استحبوا استواك في خمسة أحوال. قالوا يتأكد استواك في خمسة أحوال: عند القيام للصلاة، عند اصفرار الأسنان، عند الوضوء. لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. عند قراءة القرآن، عند تغير الفم، تغير الفم بطول سكوت أو بأكل شيء أو نحو ذلك.